ما معنى قوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط؟ معناه إحاطة العلم والقدرة، أي أنه لا يخرج شيء عن قدرة الله وعلمه، وليس معناه أن الله محيط بالعالم كإحاطة الحقة بما فيها. والحقة شيء مستدير توضع فيه الأشياء الثمينة.